بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين، آمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أحينا بالإسلام قائمين، واحفظنا به قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، آمين. يتواصل لقاؤنا مع هذه السلسلة التي اخترنا الحديث عنها تحت عنوان من هنا نبدأ، وفي كل مرة اتفقنا على أننا سنذكر أنفسنا بالمحاور الرئيسة التي سيدور حولها أمر هذه السلسلة. المحور الأول محور العقيدة والإيمان، المحور الثاني القيم والأخلاق، المحور الثالث الفاعلية والإنتاج. من غير الثلاثة دول لا يقوم للمسلمين قائمة ولا يتمكنون من شيء، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا. الثلاثة دول بيجمعوا أمر الدنيا وأمر الدين، وما فيش انفصال عندنا في دين الإسلام بين الدين والدنيا، متلازمين. لا يقوم دين إلا بدنيا، ولا تصلح دنيا إلا بدين. خد بالك كويس من المبدأ ده هيفك حاجات كتير اليومين دول. لا يقوم دين إلا بدنيا، ولا تصلح دنيا إلا بدين. يبقى دين معزول عن الدنيا وأهله في آخر الركب، لا هندسة ولا طب ولا تجارة ولا صناعة ولا زراعة ولا سياسة ولا عسكرية ولا استراتيجية. الدين ده خلاص أصبح في الصومعة، في المسجد، في البيت، شوية تسابيح، شوية شكليات، مبادئ عقدية غير فعالة. واضح؟ طيب تعال على الجنب الثاني، ودنيا من غير دين لا تصلح، تبقى حيوانية، تبقى بهيمية، تبقى إباحية، تبقى إلحاد. يعني لو عندهم قمة الصناعة والتكنولوجيا والعسكرية والاستراتيجية والسياسة والديمقراطية والبامية والملوخية والكلام ده كله، لو كل ده وصلوا فيه القمة ما عندهمش دين يحكمهم، بهيمية. وديك شايف دول أوروبا وأمريكا اللي بتغنوا بحمدها، بهيمية. وصلوا قمة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإطار العام، وإلا فعندهم ظلم برضو، ما تفكرش هناك عدل كامل، هناك برضو ظلم لتيارات سياسية كتير. اوعى تفكر ان في ديمقراطية بجد هناك، اللي يقولك كده يبقى كذاب وستين كذاب بيفتري. هناك ظلم برضو للمخالفين، واضح؟ بس الغالب عندهم ايه؟ في حرية. بس الله يرحمه الشيخ سيد قطب قال: ذهبت إلى أمريكا فوجدت حرية كحرية القرود داخل أقفاصها، وجدت حرية كحرية القرود داخل أقفاصها. حبسوهم في قفصهم، اتنططوا يا جدعان من فوق لتحت زي ما انتوا عايزين. وديك شايف عندهم الزنا بقى مقنن، البنت اللي ما تزنيش عند سن الستين ستاشر تبقى مختلة نفسيا. انا بقول لك كلام اتعرض عليا هناك، ولايه نيوجيرسي انا رحتها سنه 98، وروني مبنى قالوا فيه 20,000 طفل لقيط سنويا في الولايه دي لوحدها، مدينه نيوجيرسي، ناهيك عن الباقي. وروني مبنى تاني فيه المسنون بالالوف، ما فيش ابناء وبنات، ده الغالب حيوانيه بهيميه. انتوا فاكرين الاعصار اللي راح على المدينه اسمها ايه اللي دمرها من سنه ولا اتنين ده؟ اسمها مدينه ايه؟ اعصار كاترينا ده دمر. كان السند اهي في المصادر الموثوق منها والاخبار الموثوق فيها بيحضروا لاكبر مؤتمر للشاذين جنسيا على على مستوى العالم في المدينه اللي اتخسف بيها. ده احنا مش بنجيب الكلام من عندنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولا لم يرجعوا. مش معنى كده ان انا هرفض اللي جاي من عندهم من التقدم المادي والتكنولوجي والدنياوي، لا هاخده بس ما اخدش الاباحيه والفاحشه، ما اخدش المبادئ بتاعتهم. انا عندي ديني مغطيني ومكفيني، ما بقاش زي القرعه مد البره. الحمد لله الحفنه مغطينا مش قصير، والحفنه مغطينا وواسع وفضفاض وسع مليارات. معلش اللي هو الحاف الاسلام يعني، ولا في نقص في الحاف الاسلام؟ هات لي نقطه النقص في الحاف الاسلام. مفيش، بس احنا ما بنفكرش. يبقى بقول لك لا يقوم دين الا بدنيا. عايز دينك يقوم، يلا يا اخويا اشتغل فاعليه وانتاج، يلا يا اخويا في الزراعه اكفي لقمتك. ها زي الشيخ الشعراوي الله يرحمه ما قال: لن تكون كلمتنا من راسنا حتى تكون لقمتنا من فاسنا. يلا يا اخويا طور صناعتك. والنا له الحديد، وانت عندك سوره اسمها سوره الحديد. يلا يا اخويا طور التجاره بتاعتك، وانت عندك الحديث عن التجاره في القران كبير. يلا يا اخويا طور الحياه العمرانيه بتاعتك، وانت عندك قصه ذو القرنين تطوير في الحياه العمرانيه، قصه هود مع قومه تطوير في الحياه العمرانيه، وعندك الحجر والكهف والى اخره. كل حاجه اقرا بس اسماء سور القران زي ما قلت قبل كده، هتعرفك ان حضاره الاسلام دين ودنيا. فانت عايز دين من غير دنيا ما ينفعش. طيب وعايز دنيا من غير دين ما تجيش. اي حجم حريه هناخده والدين يرجع ورا انسى، ما تبقاش اسمها حريه، يبقى اسمها قفص حريه. خد بالك من التعبير كويس، ما تبقاش اسمها حريه يبقى اسمها انفلات، لان ما فيش شرع. بقى فيش خط احمر، وفين الخط الاحمر؟ ما فيش. يبقى لا يقوم دين الا بدنيا، يبقى لازم نتفاعل مع الدنيا ونوصل لاعلى مستوى. ولا تصلح دنيا إلا بدين، وإلا تبقى إباحية وبهيمية. طيب مين ده اللي يقدر يقول لك الكلام ده؟ مين اللي يقدر يقول لك الجملتين دول؟ اللي عرف، اللي عرف الدين، اللي عرف القرآن. أما اللي ما عرفش هيخبط. أدي إحنا شايفين النهاردة ومبارح وقبل كده على كل المستويات فجر علني، فجور. كان الفجور زمان متزوق في سوليفان كده وشكله حلو، السم في شوية عسل حلوين كده، السم بابتسامة كده، تفضل اشرب السم ده اللي يهري بدنك بالهنا والشفاء، مطرح ما يسري يقطع. إنما دلوقتي الفجور بيقدموه ازاي؟ بمخالب، بعنف، بدموية، بقباحة، بوقاحة، زي ما يطلع ذلك الخرف الهرم ويقول لك أسوأ خلق الله الإسلاميون. وأنا قلت تبا له ثم تبا له ولأمثاله. إيه أسوأ خلق الله الإسلاميون؟ أما الزناة يبقوا إيه؟ أما قطاع الطريق يبقوا إيه؟ أما الظلمة يبقوا إيه؟ أما الكفار يبقوا إيه؟ أما الصهاينة يبقوا إيه؟ أعوذ بالله. وده كله عشانك بتكره التيار الإسلامي؟ يا راجل خليك منصف، لو حد منهم سرق حلق أمك اتكلم عليه هو، ما تتكلمش عن الإسلاميين كلهم، مش كلهم حرامية. هو الإسلاميين مبرئين من المعاصي؟ هم ملائكة نزلوا من السماء؟ هم أنبياء بينزل عليهم الوحي؟ فيهم اللي بيغلط، وفيهم اللي بيزني، وفيهم اللي بيسرق، وفيهم اللي بيقتل، وفيهم اللي بيغتاب، فيهم. بس ما تأخذش الكل بغلطة واحد، واللي يبقى ظلم. بعد كده يرجع يقول لك الدولة الدينية أسوأ من الدولة البوليسية. أني دولة دينية اللي قائدها وشيخها وإمامها وزعيمها محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وتاج راسنا؟ الدولة الدينية في الإسلام مش زي الدينية في أوروبا. الدينية في أوروبا دي إيه؟ دي لا، الدولة الدينية في أوروبا أيام العصور المظلمة دي كان بيحكمها البابا، الرهبان القساوسة من دمغتهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، وقضوا على الحركة العلمية، وظلموا الناس، وهتكوا أعراضهم، وسلبوا أموالهم، وأظلموا عليهم حياتهم. في الوقت ده اللي كان في العصور المظلمة الرهبان والقساوسة بيعملوا كده في الدولة الدينية في أوروبا، كان المسلمين في الأندلس وكل حتة رافعين راية الطب والهندسة والتجارة والزراعة والصناعة، وملكوا الدنيا من شرقها لغربها. كان في الوقت اللي الرهبان والقساوسة عاملين دولة دينية في أوروبا بيقتلوا أي حركة علمية ومسيطرين على عقول الناس بالخرافات وتحليل الحرام، كان في واحد زي أبو القاسم الزهراوي في القرن الرابع الهجري في بلاد الأندلس الملقب بأبو الجراحة في العالم. أبو الجراحة في العالم، اسأل أي طبيب على مستوى يقول مين أبو الجراحة في العصر الحديث والقديم، يقول لك أبو القاسم الزهراوي. كانت أوروبا بتبعت وفود عشان تتعلم الطب على إيديه. هو من أول من حاول إجراء عملية تقويم أسنان في العالم كله، أول من حاول إجراء معالجة صيدلانية طبية للأمراض الخبيثة، أول من حاول عمليات الولادة العسرة للجنين المطلوب والجنين اللي مش عارف إيه، وبعد كده سرقها في القرن الخامس والسادس طبيب إيطالي وطبيب إنجليزي، سرقوا الأبحاث بتاعته ونسبوها لنفسهم بس التاريخ فضحهم. هذا أبو القاسم الزهراوي، وكان رجل فقيه وكان طبيب وكان صيدلاني، وأول واحد أنشأ مستشفى بممرضات ذات مواصفات خاصة، وأول واحد عمل على الأقراص الدوائية اسم الدواء بحروف معينة علشان لما واحد ياخد القرص وياخده نصين يعرف الدواء كان مكتوب عليه وإيه وإيه وإيه. لا دليل إنجازات كتير، واخترع 200 آلة طبية في الزمن ده. هو كان حكم الإسلام دين ودنيا، وكانوا سادة العالم في الدين وفي الدنيا، وكانت أوروبا بتعيش في الظلام في الدولة اللي اسمها دينية، دينية الرهبان والقساوسة، وكان المسلمون بيعيشوا في الدولة اللي اسمها إسلامية، إسلامية الدين والدنيا. عارف الميتين آلة طبية اللي اخترعهم أبو القاسم الزهراوي؟ هم اللي موجودين دلوقتي. سألت أستاذ في كلية الطب كان رئيس قسم الجراحة في بعض الأعوام، ووريته المخطوطة اللي فيها 200 آلة طبية أبو القاسم الزهراوي اخترعهم، كل فتحة في الجسم لها إيه؟ لها مشرط مناسب. قال لي هي اللي احنا بنستعملها مع تعديل طفيف. ادي احنا لما كنا في دولة إسلامية، نهار ما جم فصلوا الدين عن الدولة أيام الاستخراب الفرنسي والاستخراب الإنجليزي، فصلوا الدين عن التعليم وفصلوا الدين عن الواقع وفصلوا الدين عن المجتمع وفصلوا الدين عن الحياة، يوم ما رجعنا ورا في أسفل سافلين. فيطلع لك الدولة الدينية أسوأ من الدولة البوليسية؟ إن كنت تعني دينية القساوسة والرهبان في العصور المظلمة اللي انت تربيت على تاريخهم أنا معاك، إنما تعني الدولة الإسلامية اللي قائدها محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأيام التاريخية والدهور والعصور والممالك التاريخية والدول التاريخية الإسلامية اللي رفعت قدر الدين، أنت يكفيك بس تقرأ كتاب واحد واخد جايزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من سنتين، الجايزة الأولى، كتاب حلو أوي، مجلدين، اسمه ماذا قدم المسلمون للعالم، مجلدين ب40 جنيه ولا ب50 جنيه والله يا بلاش، اللي عايز يعرف امته شكلها ايه والاسلام عمل ايه لما حكم، عشان كده مصرين يبعدوا الاسلام عشان نفضل تحت الارض. كتاب مين ماذا قدم المسلمون للعالم؟ الدكتور راغب السرجاني، لو تسمعوا عنه، احد الاساتذه في كليه الطب قسم المسالك وبارع في التاريخ الاسلامي وله فكره وإني أحبه في الله، قد أختلف معه في بعض الآراء، ده شأن الناس جميعا، لكن اختلاف بأدب بتواصل باحترام، لكن اللي بيجمعنا رباط واحد، شجرة واحدة، أرض واحدة، اللي بيغطينا توب واحد، إيه هو الإسلام. ممكن في فرع يطلع لبرة شوية، ممكن فرع ماشي في مساره الصحيح، ممكن فرع يتعاوض شوية فنقوم نشده بحبل كده عشان يمشي في المسار الصحيح، لكن في الإطار العام كتاب رائع، خد الجايزة الأولى في المجلس على الشؤون الإسلامية، ماذا قدم المسلمون للعالم؟ يوم يقول لك دلوقتي في الفضائيات حتى النهاردة هم بيتابعوا في القنوات الفوضوية الفضائحية الاستفتاءات، يقول لك الإسلاميون كده، هي أخوان أنت في المرعب ده ولا إيه؟ السلفيون الإخوان واتحدوا مع الحزب الوطني يا جدعان، يا عم أنت تخافنا بالحزب الوطني، ما راحت أيامه خلاص، حد من الحزب الوطني يجرؤ يطلب راسه قدام الناس دلوقتي؟ لا يجرؤ. يجرؤ واحد منهم ينتسب للسلفية والإخوان؟ هينتفوا ريشه لأن عارفين ريحته. خيه أنا معاك، وبرغم من كده بقولك إن في ناس كانوا شرفاء في الحزب الوطني برضه، أقسم بالله ما كنت فيه ولا حبة فيه، هو أصلا مش هيكون يعني، إحنا منصفين. فيقولك أصل السلفيين مع الإخوان اتحدوا مع الحزب الوطني ودايرين يقولوا للناس قولوا نعم، ايه الهجس ده بقى؟ يعني الليبراليين والشيوعيين والنصارى هم اللي عندهم دين ونمشي معاهم نقول لا؟ مع احترامنا لكل اللي اختار كلمته خلاص بقى هو اختارها يرضي ربه. بعد ما انت بالك اللي يختار نعم او لا لازم يكون واحد من اثنين، يا يعرف يا ما يعرفش، يا يعرف اختار لي يا ما يعرفش. ان كان يعرف اختار لي يبقى لازم يكون من اهل التمييز السياسي ودراسه البعد الاستراتيجي لنعم او لا. البعد السياسي نعم او لا، مآلات الامور لازم تعرف نعم او لا، هتعمل ايه دلوقتي وهتعمل ايه في المستقبل. ان كان فعلا دارس جيد وبيقرا الاحداث كويس، الماضي والحاضر والمستقبل مربوطه ببعض وقالها، اهلا بيك نعم او لا. انت قلتها بناء على ايه؟ على اجتهاد ومعرفه وخبره. بس تبقى صليت ركعتين استخاره، لان ممكن عقل الواحد فينا ايه يشد او يضل. فايه اللي ياخد بعقلك؟ قلبك. وقلبك ده دقاته مرتبطه باسم الله عز وجل. اقرا باسم ربك الذي خلق، اقرا الاحداث الماضيه والاحداث الحاليه والاحداث المستقبليه باسم ربك. مش بيقول لك قراءه الاحداث، مش قراءه الاحداث على انها سطور بقى بتتقري من كتاب، يعني التبصر في الوقائع واستنباط الحقائق منها باسم ربك مش بعقلك. هتفكر بعقلك اه وتجمع الحقائق وتقول يا رب هذا جهدي وهذا مبلغ علمي، إن كان كذا خيرا لي فاقدره لي ويسره لي، وإن كان كذا شرا لي فاقدره فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. الاثنين مع بعض. أما بقى اللي ما يعرفش، رحت قلت نعم ليه؟ ده أنت ما تعرفش تميز ولا عندك خبرة ولا قراءة للأحداث. طب رحت قلت لا ليه؟ ده أنت ما عندكش خبرة ولا عندك معرفة ولا قراءة للأحداث. أصلا أنا سمعت فلان بيقول نعم هي الأحسن، والتاني يقول لك أصلا أنا سمعت فلان بيقول لا هي الأحسن. طيب هو اللي قال لك قول نعم أو قول لا مش ده حجة عندك؟ عشان كده أنت مشيت وراه لأنك مش عارف تميز. يا ترى لما يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويمثل نعم أو يمثل لا، هتقول أيوة يا رب أنا كنت وراه، ولا هتتبروا من بعض؟ يا ترى هو أهل للثقة والكفاءة والكفاية الدينية والدنيوية ولا لا؟ يا ترى هو عنده مشاريع سابقة لخدمة الإسلام والدنيا مع بعض، ولا عنده مشاريع سابقة ومتربي في مدارس بعيد عن مدارسنا ومناهج بعيد عن مناهجنا؟ يبقى اللي هيختار ويقلد لازم يكون مين اللي هيختاره بينه وبين ربنا ويمشي ورا كلمته. هل كتير عمل كده؟ نرجو أن يكون كذلك. أنا قلت نعم، بس في الوقت ذاته بحترم كل من اختار لا بناء على العقل والاستخارة وبناء على اتباع من يثق في دينه. ارجع معايا تاني بقى، ايه اللي دخلنا في الموضوع ده كله؟ ها؟ ايه؟ الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية مبنية على ايه؟ على احترام العقل، على الحرية، على العدالة، على المساواة، مبنية على الشورى. هقول بس لما هتقول قول لي هتقول ليه وحدودك ايه ونهايتك ايه. تعال بقى نقول لهم اللي بيقول لك الدولة الإسلامية أسوأ من الدولة الإسلامية أسوأ من الدولة البوليسية، عشان يخوف الناس، يقول لك السلفيون اتحدوا مع الإخوان مع الحزب الوطني. الله، يعني ايه جمع الشامع المغربي؟ ده الشام هناك هي سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، والمغرب هناك في آخر الدنيا. اتجمعوا ازاي يعني؟ ايش جمع واحد ماليش علاقة بالإسلام خالص وواحد ليه علاقة بالإسلام؟ المصالح المشتركة. يقول لك كده المصالح المشتركة بقى كلهم نجس ورجس من عمل الشيطان. كل السلفيين نجس ورجس من عمل الشيطان وكل الإخوان. حصلش، هم بشر يصيبون ويخطئون، ذو أفهام وذو قلوب وذو عقول وذو دراسات، ولا هم أقل شأنا من الليبرالية والعلمانية والشيوعية والنصرانية ومش عارف إيه. بنا عايز أقول لك وارجع تاني اللي بيخوفوا بقى الناس بالدولة الإسلامية ويقول لك أصل خد بالك الإسلام ده لو حكم أصل إحنا إيه بيخربونا على أصلا إحنا يعني إيه بيخربونا، معتبرين إن إحنا ناس ما نعرفش حاجة عن الإسلام وعبط وهبل وبريال. يوم يقول لك بقى كأننا مش من أهله، يوم يقول لك الإسلام إيه وتلاقي اللي بيقول لك كده والله ما بيصلي، بحلف لك بالله. يقول لك الإسلام لو حكم هيقطع إيد الناس كلها. أنا سمعت بدل المرة 5000 مرة. أنا بقول له هو يا حاج سيد، بقول له يا حرامي يا حرامي. أنت حسيت أنت حرامي عشان كده عارف الإسلام هيجي يربيك ويربي اللي زيك، فقلت الناس هتقطع إيدها. ده أنت يا حبيبي اللي هتقطع إيدك واللي على راسه بطحة يحسس عليها. يقول لك أصل الإسلام هيجي يجلد الناس كلها، الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يا حرام 100 جلدة، دي مش أساوة؟ ده بيقولوا كده. أنا سمعت الراجل الغير مبكي عليه نقيب الصحفيين أبو شعر أبيض اللي ربنا فضحه، أقسم بالله دعيت عليه على المنبر ربنا يفضحه، جايب نقيب الصحفيين وجمال البنا وعبد الفتاح عساكر. سمي بقى سمي جمال البنا اللي بينكر، اللي بينكر الجهاد وبيقول لك الصلاه ترجع 2 واحده اول النهار وواحده اخر وما فيش حاجه اسمها ظهر وعصر ومغرب وعشاء، وان المحجبه دي بنت 60 في 70، انما المتبرجه دي المسلمه العصريه. دي اقل تفاهاته. لا دي السجاير في نهار رمضان دي يعني دي سهله بالنسبه للبلاوي الثانيه. وعبد الفتاح عساكر ده من منكري السنة أيضا، لعلكم ما تعرفوهوش يعني. ده كان يطلع يقول لهم إيه، قال لهم في البرنامج ده فتح عساكر يا ولاد، بيقول لي 50-60 اللي مأجرينهم ب50 جنيه في الإيه يسقفوا ويعملوا اختراع. أيوة أنت معايا. أقول لي عند الأخ، الأخ اللي هناك ده هو قال إيه، ما هوش متفق معايا قبل كده أصلا ومدي له السؤال. أقول سؤالك خلاص وصلت الفكرة اتفضل. لا الأخ أبو جاكيت أصفر ده، أصل هم جايين كده عشوائي مش منقيينهم ودافعين لهم كل واحد 50 جنيه زي ما هو معروف. المهم قول يا استاذ فتاح معانا مفكر الاسلام الكبير. كبير من امتى ومن امتى مفكر اسلام؟ ومين اللي قال مفكر اسلام عبد الفتاح عساكر ده اصلا؟ ده من الجهل. فيقوم خد بالك انا راجل اكاديمي بس دروسي دروس هي كده نظامها كده، لكن من الناحيه الاكاديميه في تخصصي افعص بين صوابعي دهم اي واحد يتكلم على السنه النبويه لانه بيتكلم عن جهل، انما انا بتكلم عن ايه؟ معايشه وخبره وقواعد علميه. قال لي يا استاذ عبد الفتاح دلوقتي اللي قاعدين يفتوا الناس والكلام ده، قال لهم بص هقول لكم حاجه يا ولاد، بيتكلم كده سهن صهيانه كده، قال له اي حد يفتيكم في دين الله ما تقبلوش منه. الله، طب ما انت بتفتوا ايه يا عبد الفتاح؟ انت بتفتوا يا عبد الفتاح الله يهديك، هو كلامه ده مش يعتبر فتوى؟ طيب خليك معاه لحد باب الدار بتاعه. ليه يا عم؟ قال لك ولا الرسول نفسه، والله أقسم بالله باللفظ في القناة الثانية المصرية في برنامج حالة خوار، قال ولا الرسول نفسه يا ولاد، ولا الرسول ليه حق الإفتاء. الله يخرب بيتك أو الله يهديك، خلينا ما نداش عن الناس احنا منصفين، إنما بعثته إيه رحمة. خلينا كده معلش، أصل احنا ساعات بنتحرق فبنتزنق فبنطرطش. فأم قال ولا الرسول نفسه يفتي. ليه يا عبد الفتاح؟ يقول لك ده ربنا بيقول يستفتونك قل الله يفتيكم، ما قالش الرسول ولا ابو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا ابن حنبل ولا المفتي ولا شيخ الأزهر. أي مسألة يا ولاد عايزين تعرفوها روحوا للقرآن وخدوا منه وبس. أمر هو اي حد يعرف يروح يطلع احكام القران؟ يا راجل ده النجاره الواحد لو حب يتعلمها لازم يكون له معلم وشيخ فيها، شيخ النجاريه. لو عايز يمارس الميكانيكا بيروح للميكانيكيه، يعني ده بالعربي كده. وقعد يخبط، امال فين اطيعوا الله واطيعوا الرسول؟ امال فين ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، واشياء اخرى كثيره. طيب وان تطيعوه تهتادوا، يعلمهم كتابه والحكمه ويزكيهم وما اتاكم الرسول. دي الايه الفاذه الجامعه دي اللي هي يعني الايه عنوان الاخذ بكل ما في السنه 7 في سوره الحشد، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني لو كانت الايه دي لوحدها كانت تكفي، وآيات أخرى كثيرة ده غير الأحاديث بقى. أما الموضوع بقى اللي عايز أقوله لك هنا، قعدوا يخوفوا الناس من الدولة الإسلامية وإن هتجلد وإن هتقطع الأيادي وإن هتحط مية نار على المتبرجات وممكن اللي كشف شعرها يطلعوا عليها قانون أي واحدة تمسكها كشف شعرها احلقولها بالموس مثلا. وفي حد يقول كده؟ بالله عليكم في مفيش حد يعمل كده. ده لو في واحد جه يحكم باسم الإسلام وعمل كده احنا هنقف ضده بالظبط. لنا مبادئ ومش أنا اللي هقيم عليه الحد في الشارع ومش أي واحد هيعمل أي جريمة هنقوم مطبقين عليه الحد ده. الأول في ناس في جهات قضائية وفي جهات تنفيذية وفي وفي وفي مش أنا ولا أنت. وفي شروط لتطبيق العقوبة واتهام الإنسان في شروط كتير. فبدأوا يخوفوا الناس من كل ده وبدأوا يجيبوا التاريخ بقى يقول لك مش هم دول اللي اغتالوا النقراشي باشا. في كتير في حد يعرف النقراشي باشا مين؟ أنا أعرف النقراشي باشا المحطة اللي عندي فيكتوريا بتاعت القطر بس ده ما عرفت بالنقراشي باشا. يا عم تاريخ وفات جماعة قتلوا واحد تبع الإخوان لأنه كان عميل للإنجليز فعندهم سبب كلهم بقى كان السبب ده حقيقي أو غير حقيقي. الجماعة تبرت منهم أو قالوا إن هم صدروا عن رأي خاص بيهم وما ادنا لهمش أوامر. لا ادت لهم أوامر يا عم والله ما ادنا له أوامر. لا والله أنت جيت له أوامر الله وأنت كنت معايا. وروسا يوسف بقى شغالة بسنانها السودة لا يا ربنا يقطع عيشهم. يرجع يقول لك ومحاولة اغتيال عبد الناصر ده كل ده بيتعرضوا اليومين دول في القنوات. الله بيحاولوا اغتيال عبد الناصر في حادث المنشية. يا عم ما هي التحقيقات اثبتت ان حادث المنشية كان متلف وعبد الناصر كان عامله كده لما كان حاطط ايده في ايد الاخوان وهنطلع بالثورة وقروا الفاتحة مع بعض فراح دبحهم كلهم عشان يستأثر بالملك لنفسه. وده كلام رسائل دكتوراه مش من دماغي. واحنا عندنا رسالة دكتوراه اسألوا عن صاحبها ومطبوعة في دار الوفاء في المنصورة مكتبة اسمها دار الوفاء اسمها أثر الظروف النفسية والبيئية في حياة الدعوة والداعية للأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي كان رئيس قسم الدعوة في أصول الدين طنطا ثم عميد كلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ. قعد في رسالته دي فترة طويلة اسمها أثر الظروف النفسية والبيئية في حياة الدعوة والداعية. جاب أثر الظروف النفسية ازاي؟ قال إن أي داعية لو اتهزم نفسيا مش هيعرف يمارس دعوته. فالدولة في أيام عبد الناصر نزلت لهم مسرحية اسمها حلمك يا شيخ علام مسروقة من قصة فرنسية. خلاصة القصة الناس دي بتجيب تاريخ الأوروبا والكنيسة بتاعتهم في العصور المظلمة وتعمل إسقاط على دين الإسلام ومجتمع المسلمين رغم أن الأرض غير الأرض والدين غير الدين والناس غير الناس. ما ينفعش ما ينفعش تجيب البلاوة الأوروبية في العصور المظلمة وتحط لبسها لأنا أنا مجتمع غير المجتمع. حلمك يا شيخ علام أصلها إيه؟ يقول لك القصة واحد فرنسا ألف قصة أن كان في واحد أسيس ماشي في الطريق في فرنسا والدنيا أظلمت والشتاء شديد مش عارفيه. ففي واحد ماشي هو وزوجته فقال له إيه؟ قال له تعالى سيادة الأسيس عندنا ونداريك لحد ما يطلع نهار وندفيك فخدوه دفوه لحد ما صحى من البرد اللي عنده وشربوه الحاجة السخنة وروقوه. أول الأسيس ما دبت فيه الصحة ده قصة فرنسية فكر يعتدي على زوجة الراجل اللي لمه من الشارع. راح الراجل واخدها المصري وراح عاملها تحت ايه حلمك يا شيخ علام ومنفذها على شيخ بعمة أزهرية وأسرة مصرية. وده كلام ده ويطلع لك في فيلم العمدة يجيب لك الراجل يقول له بيع يا ابني مقابل نص فدان وجاموسة. هو كل الشيوخ بيبيع دينهم ويطلع عبد الناصر الله يرحمه. ما هو برضو انت ليه الراجل ليه برضو مزايا؟ احنا مش بنقول يعني لا نسرد العيوب فقط ليه مزايا. لكن جه طلع كده ايام الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه راح قايل الشيخ من دوله ياكل الفتة ويفتي الفتوى يبقى حكم على المشايخ كلهم ان بيبيع دينهم بالايه بالطعام وباللقمه. قام الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه كان لابس البدله والبرنيطه لانه كان جاي من فرنسا واخد الدكتوراه استاذ الفلسفه في كليه اصول الدين راح لابس الزي الازهري ومن يومها لابس الزي الازهري وراح نازل في صحن الازهر والطلبه متمددين كده مريحين وراح قايل كده حكى لي الكلام ده واحد من بلدنا عاصر الموقف ده من المشايخ الطراز الاول من المشايخ الكبار يعني الازهريه وهو عملاق في اللغه العربيه. قال لقينا الشيخ عبد الحليم محمود داخل علينا يرفصنا بالرجول واحنا مقيلين كده قوم يا كلب انت وانتوا نايمين هنا ودين الله بيتشتم. عمل ثوره في الازهر نزلت المخابرات يا شيخ عبد الحليم عايز ايه؟ قال لهم يعتذر الرئيس يعتذر للمشايخ احنا ما بنبيعش دينا بايدينا بفته. هو مين اللي وقف لجهان السادات في قانون الاحوال الشخصيه؟ شيخ عبد الحليم محمود. كانت عايزه تنسي قانون الاحوال الشخصيه؟ لا في مشايخ للأزهر عندهم دين. أدي حلمك يا شيخ علام لما الشيخ يطلع يلاقي العمة جنب الرقاصة والعمة مقابل تحليل الكلام للناس في الأفلام والعمة جاي في منظر الأفاك الأثيم. عمرك شفت شيخ محترم في فيلم ولا تمثيلية؟ دي هزيمة نفسية للشيوخ. فالشيخ بقى يخاف من لبس العمة، ما بقوش يلبسوا العمم علشان العمة الناس بتفتكر الرقاصة وبتفتكر اللي يقول له وعزة الله ما تنزل عن فدان ولا نص فدان وجاموسة يا عمدي ومش عارف اللي باع مش عارف ايه. طب أثر الظروف البيئية دي النفسية اللي جوه البيئية بقى التضييق على الداعية، راتب قليل، وظيفة ملهاش شأن، تضييق الخناق عليه ما يقولش كلمته وفكرته على المنبر بحرية، ازدراء لي. تخيل الإمام مرتبه كام؟ ده في أئمة بيشتغلوا عجلتين عشان وظيفة يكمل بها يأكل عيش يأكل نفسه عيش. ده في ناس متعين أمية وشباب زي الفل طالعين بتقدير امتياز وبجيد جدا ومش عارفين يتجوزوا ووصلوا سن 30 ولا 40 ومش عارفين يبنوا بيت. شوف التضييق وصل لحد فين. ولاعيب الكورة جون واحد يجيب له عربية مرسيدس وشقة في الزمالك، ولو جاب جون في البتاع دي كوالا لامبور ولا في زيمبابوي ولا مش عارف في مين يرجع الجون ب100,000 جنيه وميدالية ذهبية وقلادة النيل. والشيخ يقعد يقول اللي في نفسه ويقول اللي هو لعم الشيخ شجينا يا سيدي. فظروف بإيه؟ الشيخ عبد الناصر بقى الله يرحمه، وده موجود وثيقة اللي عايز اطلع عليها موجودة في كتاب اسمه الطريق إلى جماعة المسلمين، رسالة دكتوراه بره أو ماجستير، الطريق إلى جماعة ازاي نوحد المسلمين، طبع دار الدعوة هنا في شارع منشة في محرم بيه، وموجودة في الكتاب اللي قلت لك عليه أثر الظروف النفسية والبيئية في حياة الدعوة والداعية اللي هو بتاع الدكتور محمد أبو زيد الفقي، طبع دار الوفاء المنصورة. الوثيقة بتقول ايه بقى؟ اجتمع عبد الناصر مع عبد الحكيم عامر مع صلاح نصر مع شمس بدران مع مش عارف ايه مع كم مخابرات وعسكرية وسياسية وكده، والوثيقة بابنتها كم من ضمنها القضاء على كل ما هو إسلامي وكل من يعمل للتيار الإسلامي يسجن أو يعتقل ويحرم من الوظائف هو وأولاده والدرجة مش عارف كم من القرابة الدرجة الأولى والتانية والتالتة ويضيق عليه وتصادر أملاكهم ومش عارف إيه، كل ده موجود في والله والتوكعات موجودة. والشيخ الغزالي جابها في قضايا في الحق الله يرحمه، عندي قضايا في الحق وقرأتها في كويس إنك فكرتني. شايف ماشي ازاي؟ وخوفوا الناس بعد حادث المنشأة وطلعت لعبة. طيب جم بقى في أزمنتنا بدأوا في الأفلام الإرهاب والكباب وطيور الظلام ومش عارف ايه، جايبين الناس الزناه والعراة على انهم تقدميون وحضريون ومتحررون وأحباب الدولة وبلادي بلادي بلادي، كأن اللي مرب دقنه وبيصلي بيدوس على شرف بلاده. لا احنا بنحب بلادنا جدا، خد بالك اللي عنده دين بلده جزء من دينه، واللي ما عندوش دين بلده جدعنة. مين اللي يكسب، اللي بلده جزء من دينه ولا اللي بلده جدعنة؟ اللي جزء من دينه، لأن حيقول الموت في سبيل الأرض شهادة. وطبعا أنا ما دافعش عن الأرض إلا لأن هي بتمثل دار إسلام يحكم فيها بإذن الله بالإسلام ويصلي فيها المسلمون، فأنا من قتل دون ماله فهو شهيد والأرض من ضمن المال. بدأوا يشنوا عليهم في الأفلام، وأي حاجة في أي فيلم يجيب لك اللي بالدقون واللي بالجلاليب، أدي الأزهرية مسحوا بيهم الأرض في الأفلام. طب باقي مين؟ الدقون واللحة والطوائي، جايبينهم برشاشات أو جايبينهم بيتاجروا في إيه لحسابهم الخاص أو بيستخدموا الناس مش عارف ليه. أنا نفسي بس برد واحد، لو في فئة كده يبقى كلهم كده؟ هل أنا قلت لك الأزهرية معصومون؟ هل الأزهرية ملائكة أو أنبياء؟ فيهم اللي يبيع دينه بفردة جازمة، فيهم بس مش كلهم يا ابني والله العظيم. وهل الإسلاميون الباقون غير الأزهرية كلهم سواء؟ فيهم اللي يبيع دينه في أي حاجة. يعني مرة الشيخ أبو إسحاق الحويني الله يديله الصحة والعافية حكى قصة شاب وقف معاه بعد يا شيخ سؤال، قال له انا مستعجل، قال له ده حاجه منغص عليا حياتي، قال له قول، قال له انا ليا جاره راودتني عن نفسي ان انا ازني معاها، يعني وفرت عليه المسافات هيت لك، بيقول فامتنعت قلت ازاي يبقى بلحية وزني؟ فايه اللي حماه ورباه؟ كان في واحد صاحبنا بيقول مش عارف لحد رب لحيتك، قال لما رب نفسي الاول، قال له رب لحيتك تربيك. يعني هتيجي تعمل حاجه تقول عيب على ده. هي مش بقولك ان لكل اللي عامل ده هي كده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى صح. ده انت لازم تحظى، مش مجرد ما تشوف شويه شعر كده هو في وش يبقى تقول بقى شيخ الاسلام. اوعى لحسن تقع ما تقومش. مش لابد تشوف ايه العلم بتاعه، ايه الاخلاق بتاعته، تختبره. يعني ما تديلوش الامان بمجرد الداء. هفرع بيك وارجع لقصه الشيخ ابو اسحاق تاني. كان عندنا سواق في بلدنا بيطلع من بلدنا يروح العريش ايام مواسم الخوخ، والعريش فيها خوخ كتير، يا ريته زرعها قمح كانت المساله. فكان بيطلع بعربيه النص نقل بتاعته، يعمل بقى بيسموها يعمل له فرده ولا فردتين ولا نقله ولا اتنين كده، صد رد رايح جاي. فكان الشهر بتاع الخوخ ده، الخوخ ده لو ما تلمش بسرعه يبوظ، لان لو قعد تحت الشمس يسيح يبقى ميه يترمي. فالعربيات شغاله ليل ونهار. فكان من كتر ما هو مشغول بيقعد شهر شهر ونص ما بين الوكايل وما بين العريش وما يجيش البلد. وكان من كتر ما هو شغال مش فاضي يحلق دقنه. ده سواق نص نقل بيفك الخط بالكماشه. فاتمسك في كمين، واتمسك في كمين بقى وعنده دقنه ايه طالعه. انزل. ايه الدقن دي يالا؟ قال له ايه الدقن؟ قال له دقن يا باشا، معلش بين قوسين بقى هو حكاها كده. راح خلع الجزمه ويضرب على دقنه، ده انا ابن كلب ما تربيتش، انا مش لاقي الموسى باشا، ده انا سواق عفش ابن كلب. طب انا هو يا باشا اسالني في اي حاجه. ومش ضحكوا عليه وسابوه. انما لو انا بصلي وبحضر للشيخ مش عارف مين كان خد فوق دماغه. ومش كلهم طبعا كده برضو، في ناس محترمين لازم تقول الحق، بس الغالب العام ده. الواحد فينا كان يجي يعدي عند الكمين اللي عند ابيس ولا عند اسكندريه وجاي من القاهره ولا جاي من طنطا، اقسم بالله كنت بقرا اللي حافظه من القران كله، وانا لابس الزي الازهري. انا دخلتك في الدوامه دي كلها ليه؟ الظروف البيئيه. الواحد فينا لما يتحصر الحصار ده كله خلاص، ده لو ما عندوش دين يقوي ويعرف سنة البلاء والابتلاء للعلماء كان يتحط، بس هيبقى أداؤه برضو إيه؟ مقيد ومكبل. أم الشيخ أبو إسحاق قال لصاحبنا وبعدين قال له كل شوية المرأة دي تقول لي هيت لك. فيوم أعوذ بالله اليوم الثاني اتلوعت له، أعوذ بالله اليوم الثالث بص في المراية وفكر في الموضوع شوية وقال لولا ده إيه كان زمان عملت الحاجات دي. جات له الفكرة الشيطانية، حلقها. ما هو مش قادر يزني ومعاه لحيته. هو كان عنده ضمير، كان عنده إيه؟ ضمير، كان عنده يقظة، كان عنده حياة، عايز يرفع الإثم التوب اللي مغطيه، الإيمان، الرقابة. حلقها، قال له حلقتها وزنيت يا شيخ، وتبت يا شيخ، وندمت يا شيخ، ورجعت يا شيخ، وهدأني تاني هي يا شيخ. ما هو اللي ربي دقنه تربيه، ده للي عارف هي ايه بالظبط. فانا بقول لهم هم الجماعه الاسلاميين كلهم سواء؟ ليسوا سواء. زي اهل الكتاب، ربنا اخبرنا عن اهل الكتاب في سوره آل عمران، بعضهم يؤذي المسلمين ويفسد، وبعضهم امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. فمهما قالوا عن الاسلاميين ومهما حاولوا التضييق عليهم اعلاميا وواقعيا ونفسيا فإنهم صامدون وما يهمهمش الكلام ده. بس العيار اللي ما يصيبش بيدوش. وأنا عايز أقول لكل من يحب التيار الإسلامي، سواء كان بلحية أو بدون لحية، عمر اللحية ما هتفرق بيني وبين واحد مشروعه الإسلام إطلاقا. عمر اختلافي في مسألة من المسائل الاجتهادية في السياسة أو غيرها عمرها ما تفرق بيني وبين واحد مشروع الإسلام، ده أنا هعمل معاه كده هو. عايز أقول لهم يا جماعة الرد ما يبقاش بالدفاع، الرد يبقى بالهجوم بالبناء. طب نبني إزاي؟ هاخد 3-4 لقطات حلوين قوي وركزوا معايا فيهم كويس، هيبقوا موضوع حلقتي في قناة الرحمة إن شاء الله الاثنين اللي جاي الساعة 6 في برنامج علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عشان خريطة القناة والبرامج الجديدة، فاسمع الإعادة بقى وخلاص، أو خلي حد يسجل. أنا معرفش الإعادة الساعة كام، الساعة 12 الإعادة 12، أو سجل بقى واسمع من على الإنترنت. المهم حوالي الساعة. فأنا هرسم لكل من يحب الإسلام والعاملين للإسلام مهما اختلف معاهم. طب أنا هقول لك حاجة، هم السلفيين متفقين كلهم مع بعض؟ لا طبعا، هم متفقين في حاجة، الإسلام والتوحيد والسنة والدين والحرص على الإسلام والإخلاص لله، بس مختلفين في الوسائل، الغاية واحدة لكن الوسائل إيه؟ متعددة. ممكن أقول لك الخطوة دي صح، لا الخطوة دي غلط، لا المظاهرة ما تنفعش، لا المظاهرة تنفع، دي كلها مساحات اجتهادية ما فيهاش نص، لا تفسد لود قضية. هم الإخوان كلهم متفقين مع بعض، طب ما هم مصنفينهم اللي مش عارف الحرس القديم والحرس الجديد والإخوان اللي مش عارفين، بس بيجمعهم شعار واحد، القرآن دستورنا والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. رغم أن الموت ما هوش أمنية في سبيل الله، وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ده تمني، لكن أسمى أمانينا رضوان الله عز وجل. لكن إيه اللي بيودي لرضوان الله؟ الموت في سبيل الله، فهو تسمية الشيء باعتبار ما يقول إليه أو بسببه. إيه بقى المشروع اللي كل واحد مخلص للإسلام عشان يرد على المقبوحين اللي قاعدين يجيبوا البلاوة؟ أو جابوا مقتل السادات على فكرة برضو، سمعت برنامج كامل يا عم. احنا ايه اللي جاب مقتل السادات؟ يعني انا نفسي افهم ايه الرب. اولا اللي هو ذكرى قتل السادات، السادات قتل 6 اكتوبر واحنا 6 اكتوبر النهارده، ايه السر انكم جبتوه؟ عشان عبود الزمر وطارق الزمر طلع وقال كلمة غير مسؤولة، قال لو رجعت تاني هقتل السادات، مش قال كده؟ غلطة ولا يجوز له، بقول لك ولا يجوز له. يقوموا ماسكين الكلمة ده، ها ما هو الكلمة اللي تتقال من واحد مسلم أو واحد منسوب للتيار الإسلامي تبقى المذبحة، إنما كلمة الكفر تتقال من واحد ما هوش تيار إسلامي يقول لك اعذروا الراجل، زي ما طلع يحيى الجمل بيه ربنا يهديه ويتوب عليه، قال ده ربنا لو نزل في الانتخابات ياخد 70%، وربنا يحمد ربنا لو خد 70% ويضحك وشفت بعيني، أعوذ بالله. يقول لك انتوا ما صدقتوا كلمة على الراجل ده ما كانش واخد باله، يعني لما هو يقول كلمة الكفر ما كانش واخد باله، وإحنا لما تصدر مننا زلة لسان من واحد فينا ومعروف أبعادها إيه يبقى يتحكم بالإعدام على كل من هو منسوب للتيار الإسلامي؟ وأنا قلت لك قبل كده أنا سلفي إخوان صوفي تبليغي أنصاري جمعوي أزهري أنا مسلم، هو والله العظيم. وكان بيحضر لي في مسجد الهداية قبل ما أترك الخطابة فيه والتدريس فيه كل الأطياف دي بلا استثناء، لأني بخاطب الكل في المساحة المشتركة وما بهيكش حد على حد، وده اللي أنا أدين الله عز وجل بيه، واحترم قيادات السلفية وأبوس إيديهم زي ما احترم قيادات الإخوان وأبوس إيديهم من العلماء الربانيين فيهم يعني، وببوس إيدين العلماء الربانيين في الصوفية اللي هم بعيد عن البدع، وحتى اللي واقع في بدعة وعنده علم تاني كتير بجتنب بدعته واخد الصواب اللي عنده، منهاجي كده، مش ان انا بميع القضايا لا، واول ما يحصل غلطة من واحد فيهم بقف، انا بموت في الشيخ القرضاوي بس لست قرضاويا، يعني مش كل بقى قرضاوي، وبموت في الشيخ الغزالي بس لست غزاليا، وغيرهم بقى من العلماء، وبموت في الشيخ ابن العثيمين ولست عثيمينيا. فالقرضاوي ربنا يديله الصحة والعافية طلع في قناة الجزيرة قال شباب السلفيين كانوا سلبيين في الثورة، ليه يا شيخ؟ وانت عملت استفتاء واستبيان وإحصاء على الملايين اللي طلعت وما لقيتش فيها سلفيين؟ طب أقسم بالله اسكندرية كانت مليانة منتقبات سلفيات وملتحون سلفيون مشاركين في المظاهرات، رغم أن أنا كنت لست مع المظاهرات، مش تحريمها، مش مع تحريمها، لا لست معها في الوقت الحالي لأن ما كانش حد عارف هتودي لفين. يبقى احنا الاثنين مشتركين في إنكار الفساد بس مختلفين، الوسيلة تنفع دلوقتي ولا ما تنفعش؟ بس دي القضية كانت كده. هل عمل في التحرير؟ طب ما كان عنده في التحرير الشيخ محمد عبد المقصود رأس السلفيين، وعنده نشأة كمال أحمد ومحمد يسر إبراهيم وفوزي السعيد ومش عارف إيه كتير. يا عم الشيخ حرام عليك تظلم السلفيين، وانت عشان بينك وبينهم إن وشدين مع بعض شوية تجيبهم الأرض يا راجل. ولما انت قلت إن ذل الثورة فريضة ده اجتهاد من حضرتك يا شيخ، غيرك من العلماء اللي زيك واحتمال يكونوا احسن منك في الفقه، انا بحبه وبموت فيه، بس انا بديك الانصاف اهو، قالوا لا ما تنزلش في المظاهرات لان ما هيش مضمونه. كانت رؤيتهم كده، انت رؤيتك مضمونه، تقوم تقول والله رؤيتي كذا، لكن ويسيب المساحه لرؤيه اللي قال ما تنزلوش. ده عالم برضه ليه اجتهاده، لا ده راح قايل وكل عالم ما قالش بالنزول في الثوره واحد من اثنين. اسمع بقى بيحكم على المخالف ازاي، رغم ان هو انا متعلم منه ادب الخلاف على فكره، بس ما اعرفش سقط السقطه دي ازاي. راح قايل كل عالم ما قالش بالنزول في المظاهره واحد من اثنين، يا ملبس عليه يعني اتهمهم بالخبل، يا اما من اللي بيقولوا عليهم عالم سلطه او خادم شرطه. هو كده الخلاف يبقى كده يا شيخ؟ بس برضه اقسم بالله بحبه ويا رب يدول طول العمر ويسدده، رغم في حاجات خلافيه ممكن تبقى مساحتها واسعه او مساحتها ضيقه بختلف فيه، لكن باخد الخير ليس معصوما. ارجع تاني واقول لك، راحوا مطلعين بقى مقتل السادات وجايبين بالتفصيل اللي عمري ما شفته من يوم المقتل ما حصل حادث المنصه، والسادات اتقتل واللي قتلوه مش عارف مين، ويجيبوا صوره الدقون بقى اللي كانوا ايه اللي هم دلوقتي هم ما كانوش دقون ايام ما قتلوه، ده كانوا في الجيش، واللي كان بره ما كانش بدقن برضه لسه، ودلوقتي ده اهو وطالع يقول لو رجعت هقتله تاني. يبقى معنى كده عايز يقول لك لو قلت نعم للاستفتاءات الاسلاميين هيجوا هيقتلوا كل واحد في سكتهم، حضر رقبتك يا حلو للسكينه. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ليه الاسلوب الحقير ده؟ ليه الاسلوب التعبوي بالشر ده؟ هي دي الديمقراطيه؟ زي ما انا قلت في مسجد الفتح يوم الخميس، هو القميص لما هيجي على قد الاخوان والتيار الاسلامي لو اتقالت نعم ويا رب تكسب نعم ان كان فيها خيرنا، ويا رب تكسب لا ان كان فيها خيرنا. ما احنا بنقول نعم اه باجتهاد، بس احتمال ما تكونش هي. يعني انا بقول يا رب نعم تكسب ويكون الخير فيها، وان لا هتكسب يا رب يكون الخير فيها. ما اصل احنا هدفنا للي نيته صالحه ان يوصل للبلد ومصلحتها. فالمهم زي دعاء الاستخاره عاقبته خيرا زي الكنز النبوي. طيب فلما تبقى يقول لك اصل لو قلت نعم هتبقى مقاعد مجلس الشعب متفصله على قد الاخوان والسلفيه. الله، هو لما جه التوب على قدهم بتقطعه؟ هي مش دي ديمقراطيه؟ طب ما انت شايف الاخوان طول عمرهم حافيانين ونازلين ومنظمين، ونازل معاهم بقى الاخرين اهو، بقى لما هيبقى على قدهم الكحكه فين اليتيم عجبه؟ يعني لو كانت نعم في صالحهم كانوا هيقولوا ايه؟ قولوا نعم. يبقى دول بيدوروا على مصلحه البلد؟ احتمال، مش عايز انفي. شفت معايا ده احنا ماشيه ازاي؟ اوعى تقع في الخير وخليك منصف. الاسلاميون ليسوا سواء، وعندهم بعض الاخطاء الفرديه وعندهم بعض الاخطاء الجماعيه، لكن في الاطار العام ليس منا معصوم. والليبراليون والعلمانيون عندهم بعض امور الخير، بس بشرط ما يكونش بيفضل المشروع الليبرالي والعلماني على شرع ربنا، لان اللي بيفضل المشروع العلماني الليبرالي على شرع ربنا بيكفر والعياذ بالله. انما اللي بيقول لا ده شرع ربنا فوق الراس، بس احنا شايفين شويه مبادئ علمانيه ليبراليه ديمقراطيه راسماليه اشتراكيه حلوه ومتوافقه مع الدين، بعضهم بيقول كده، هدف المصلحة ومال، وعندك شوية خير ناخدهم لو متوافقة مع الدين، إنما حاجة مخالفة الدين ما ناخدش بيه، مش هننفي الخير أبدا عن حد. يبقى لازم نفهم الموضوع ده ونفهمه، لأن النهاردة جاتني اتصالات كتير وشفت ناس جنب مني بيكلموا ناس أحبابهم جايبين الشبهات طبق الأصل اللي أثرت في الجرائد واللي أثيرت في الفضائيات في اليومين في النهاردة واليومين اللي فاتوا. والعجيب إن بعضهم من اللي بيقعدوا لعلماء الإخوان وعلماء السلفية وعلماء الأزهر من تلامذتهم وحصل لهم حالة إيه؟ لبس. يا هادي، أمال يعني اللي بيقعد علماء السلفية وعلماء الإخوان، أنا بقول لك كلام النهاردة تشهد ولا ما تشهدش؟ وكان عندي كذا أخ من تلامذتي الفضلاء في ضيافة النهاردة، جات لهم اتصالات وجات لي اتصالات، تلامذت بعض علماء السلفيه وتلامذت بعض علماء الاخوان وتلامذت بعض علماء الازهريه، حصل عندهم شك من اللي بيحصل في الايه في الفضائيات واللي قروه في الجرايد على الاخوان والسلفيه والتيار الاسلامي، فبداوا يرتابوا. يبقى كان الشيخ بيعمل معاهم ايه؟ يبقى كانت ارض بور بقى. يبقى اتاري الشيخ كان بينفخ في قربه مقطوعه لما واحد اذا كان اللي قاعد للمشايخ اتهز، امال البعيد عن المشايخ يحصل له ايه؟ دي من علامات الساعه. يعني انت قبل كده كنت بتقول اه والتيار الاسلامي والاسلام لازم يحكم وانا حابه في صفه وعندهم اخطاء اه، بس الاخطاء ما تلغيش المزايا الكتير، وفجاه تلاقي نفسك غيرت وتقول اصل انا ما عدتش عارف مين الصح مين الغلط، رغم ان مشايخك قاعدين ينفخوا فيك واتاريها قربه مقطوعه. يبقى اللي كان شايف مبدا صح زمان بالادله وجه باتباع التشويش باتباع الهوى باتباع التيار المضاد اللي بيعادي الشريعه الاسلاميه، راح مغير الفكر بتاعه وتشوش عليه، يعرف انه اتفتن. ده غير بقى اللي كان ماشي مع مبدا بيعتقد انه الصح ثم بان له انه خطا بدليل قوي، ده ما اتفتنش، ده رجع للحق. انما اللي يجيله شيطان ويوسوس له ان الخير اللي هو عليه غلط فيقوم يقول اه ده مش هعمله ده ممكن يبقى غلط، هو مين اللي قال له الخير اللي انت عليه غلط؟ شيطان. ما هو عدو المشروع الاسلامي شيطان. هو ليه يقول لك انا الماده الاسلام انا الماده الثانيه في شرع الماده الثانيه في في الدستور انا ضدها؟ ده مسلمين اللي قالوا كده، سيبك من النصارى انت ما تنتظرش منه ان هو يقول لك اه. انما اللي بينتسب للاسلام يقول لك اه تتعدل وتتشال، ده يبقى ايه ده؟ ولابس حظاظه في ايده وعامل له حزب، حظاظه لابس حظاظه في ايده، شفت رئيس حزب لابس حظاظه؟ دي حاجه عجيبه الشكل. الدين الاسلامي يرجع ورا ليه يا حبيبي؟ انت متربي في امريكا يابا، انت جاي لنا من امريكا من 6 شهور بس، كنت قاعد في امريكا ومن 6 شهور فقط بدات تظهر على الساحه، يعني انت تربيه امريكان. ما هو في اسلام اسمه ما عارف ان في العرب زمان واحنا في السيره النبويه في اولى اعدادي، قال يا محمد هو راح فين؟ العرب كم قسم يا ابني؟ في كتاب في اولى اعدادي عندك العرب الايه؟ البائده والعرب المستعربه والعرب العاربه، دول انواع العرب الثلاثه. في عرب جداد اسمهم العرب المتامركه. احفظوا المصطلح ده. ومعروفين بقى مين هم العرب المتامركه؟ ربنا يحمينا منهم ويكفينا شرهم. لا ما انا ضد التقصير، لا احنا ضد تكسير اي حاجه، ما احنا جهه التنفيذ، لسنا جهه التنفيذ. انا اعترض اه واوصل بمطلبي للجهه المختصه، اقامت الحد خير وبركه، ما اقامتش الحد تشيل على قفاها وافضل اجاهد لحد ما يقام. انما نطبق بدينا تبقى دوله غابه وهمجيه. ارجع بقى تاني معايا، فايه المشروع بقى اللي احنا ننزل بيه كمسلمين ندافع عن نفسنا؟ هديك اللقطات وبنتظر تفصيلهم بقى ان شاء الله الاثنين اللي جاي الساعه 6 يوم في قناه الرحمه ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم ايه رايكم يا جماعه يعدل لنا الميزان بتاعنا علشان نثبت وجودنا؟ انا هديك كذا محور. المحور الاولاني محور الانباء، لما نبئ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بايه؟ باقرا باسم ربك الذي خلق، وارسل بايه؟ بيا ايها المدثر. يبقى ما بين اقرا والمدثر كان نبيا مع نفسه بس ما امرش بالبلاغ. لما نزلت يا ايها المدثر قم فانذر اصبح ايه؟ رسولا بلغ لغيرك. في مرحله الانباء السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سمع الآيات اقرأ وسيدنا جبريل ضمه 3 مرات قال زملوني زملوني زملته وغطته لحد ما هدى، فأخبرها الخبر وقص عليها القصة وقال لها خفت لأحسن أموت من الضمتين 3 الشداد دولة. فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. الستة أعمال اجتماعية، الستة ايه؟ أعمال اجتماعية، تواصل مع الناس. يبقى التيار الإسلامي ربنا مش هيخزيه لو كان متواصل مع الناس. أقول لهم لا يخزي، أبشروا والله لا يخزيكم الله أبدا. الإخوان المسلمين تواصلهم الاجتماعي مع الناس ايه؟ أقسم بالله لست منهم تنظيميا. طيب السلفيون أحوالهم مع الناس في الحياة الاجتماعية ايه؟ والله واسع طيب، بحلف لك بالله. الأزهريون اللي في المساجد من الأئمة وكده برضو متفاعلون وفي حاجات عجيبة. مش دول الإسلاميون؟ الإسلاميون يعني إيه؟ مش يعني التانيين كفرة، لا، الإسلاميون يعني الذين يجعلون الإسلام شعارهم ودثارهم وعنوانهم ومرجعياتهم، ما بياخدوش أفكار غربية. يبقى أنا بقول لهم عمقوا صلتكم بالناس في المرحلة ده، زي مرحلة الإنباء عند النبي عليه الصلاة والسلام. سيدة خديجة قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ودي شرحتها الحلقة اللي فاتت في قناة الرحمة، فمش هشرحها الحلقة دي. إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم أو وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انزلوا في وسط الناس والناس عارفينهم. يعني أنت جارك سلفي وجارك إخواني وجارك أزهري، شفتوا ماسك لك بلطة؟ لا. شفتوا كشر في وشك؟ شفتوا لما أنت حالق دقنك مثلا وجارك سلفي أول ما طلعت وجيت تركب الأسانسير أعوذ بالله حالق دقنه؟ ما حصلش. حصل الكلام ده؟ ما حصلش ابدا. شفتوا جه على واحده متبرجه في العماره ووقف لها بالسلسله تعالي لي يا حلوه هنا تعالي، شفتوا؟ هما بيتكلموا عن اسلاميين؟ مين اللي بيتكلموا عنهم اللي ماسكين السلسله والجنزير والبلطه وميه النار واللي مكش؟ بيتكلموا عن مين؟ ده احنا معاشرينهم وعايشينهم، ما في عماره ولا في حي ولا في مسجد الا في ازهاري واخواني وسلفي وصوفي وتبليغي، ومعاشرينهم واخدينهم بالاحضان وعارفينهم. وبيننا بعض الخلافات العادية، مصارين البعض بتتعارك، وسيدنا أبو بكر وعمر مش كان بينهم بعض الخلافات؟ بس كانوا إيه؟ إخوات. هو سيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا خالد بن الوليد، خالد سيف الله وسعد أحد العشر المبشرين بالجنة، مش كان بينهم بعض خلافات؟ بس مش دينية، واحد راح يلعب بينهم كده، قالوا ما متعاركين يلا ولعها بقى، فراح يقول لسيدنا سعد اسكت مش خالد قال عنك كذا؟ قال له اسكت يا عدو الله، كان فكر عشان انا متعارك مع خالد في مساله دنيويه هقول لك يلا ادي لك ودني واقول لك قول، كانه قال كده. هو متوقع مني اقول كده؟ انا انتظر منه ايه؟ ده عدوي. لا، قال له اسكت فانما بيني وبين خالدا لم يبلغ ديننا. ده احنا اخوه في الدين، بيننا خلاف على حته ارض ولا شويه فلوس ولا كلمتين قلناهم، بس بنتقابل مع بعض ناخد بعض بالاحضان، وساعه الخلاف في الخصومه لا انت غلطان لا انا صح، وبعد ما يخلصوا ياخدوا بعض بالحضن، بس برضه هفضل اطالب بحقي. دي الاخوه اللي اتعلمناها. فادي بقول لهم اثبتوا اذا كنتم موجودين قبل كده يا اسلاميين، عمقوا وجودكم دلوقتي، عشان ده افضل رد على المقبوحين اللي قاعدين يشوشوا عليكم بسير القتل والكلام ده باخطاء فرديه احنا مش مسؤولين عنها. خدنا مرحله الايه؟ الانباء. تعالى لمرحله الارسال بقى. لما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قم فانذر، وقف على الجبل بحيث اهل مكه حوالين الكعبه كلهم يشوفوه، وكان لهم نادي قدام الكعبة كده، الجماعة بقى أبو سفيان وأبو جهل وأبو لهب والشلة دي كلها بقى، الجماعة الكبار قاعدين في النادي وحوالين منهم العبيد والناس بتطوف وعينيهم بقى على الناس اللي جاية مكة وبيسقوهم ويأكلوهم. فالنبي عصام طلع على الجبل وقال يا معشر قريش، يا بني فهر، يا بني عبد المطلب، يا بني عدي، يا بني لؤي، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، ما سابش عيلة إلا ونادى عليها بإيه؟ باسمها، اسمها بطون مكة. زمان يقول لك بطن يعني فرع من العيلة الكبيرة، لأن قريش دي عائلات كتير فروع كتير، فكل فرع بيطلق عليه إيه؟ بطن. فما ترك بطنا من بطون مكة إلا ونادى عليها. فمن زعماء كل قبيلة من ذهب بنفسه، ده بينادي علينا، فأنا الكبير رايح أشوف، ومن لم يقدر للذهاب أرسل إيه؟ نائبا عنه، روحوا شوفوا لنا ده مين ده؟ قالوا ده الصادق الأمين بينادي علينا. هل ينفع يتخلفوا عن الصادق الأمين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان مشتهر بالصادق الأمين. جم كلهم واجتمعوا فقال لهم كده، ده مرحلة الإرسال، أرأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم؟ لو قلت لكم أنا واقف فوق الجبل أهو، أنتوا شايفين اللي وراه؟ لا. لو قلت لكم بقى أنا فوق الجبل وورا الجبل عدو بيحضر نفسه للهجوم عليكم، أكنتم مصدقي؟ ردوا في نفس واحد كلهم من غير تأخر قالوا نعم. ما جربنا عليك كذبا قط. يبقى إيه اللي خلاهم يدوا ودنهم ويصوموا بالعشرات؟ الصدق والأمانة. قال فإني رسول الله إليكم، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال له المقبوح المتبوب أبو لهب اللي هو كان المفترض يسنده، قال له تبا لك سائر هذا اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ ده أنت عمه يا راجل، عيب عليك، عيب على شبتك. أهم بقى يقولون تبا لكم أتدعوننا إلى تحكيم الإسلام والله العظيم ده شعارهم اللي قاعدين يشنعوا على الاسلاميين في القنوات وفي الجرايد، هم اباء لها هذا العصر ورب الكعبه كل شنع على اللي بيحمل مشروع التيار الاسلامي بتحكيم الدين الاسلامي بدينه وشرائعه ودنيويته وحضارته، كل اللي عنده اباء لها. انصرف الناس، بس انا واخد اللقطه الصادق الامين، يبقى علشان نثبت وجودنا في وسط الناس نصدق معاهم. طب هم السلفيون والإخوان والأزهريون وكل العاملين للإسلام مش كانوا صادقين قبل كده؟ بس أنا عايز المستوى الصدق والأمانة على مستوى الفرد. بمعنى لو أنا سلفي أو إخواني أو أزهري أو صوفي أو تبليغي أو أنصاري أو جمعوي جمعية شرعية يعني، وبيني وبين جاري كلمة أو بيني وبين زميلي في الشغل أو بيني وبين حد معاملة وكنت اديت له كلمة، إذا كنت قبل كده بوفي في الميعاد بالظبط المرة دي أروح أوفي قبل الميعاد، ده لسه بدري. أقول له أنا شايف المسألة اليومين دول مزنقة، فقلت احتمال تكون أنت محتاج كذا، أنا مش بستريب الفلوس، ده أنا بثبت له أن أنا إيه عندي نية حسنة ومعاملة حسنة وبتبع ديني. زي المؤلفة قلوبهم مثلهم سهم من الزكاة، وإحنا بنشتريهم بالمال ولا بنعرفهم بعظمة الإسلام؟ بنعرفهم بعظمة الإسلام. واللي كان عنده شيك لحد ولا ميزانية ولا كان قايل له اعمل لي ضربزين اللي هو المتر أبو 50 جنيه فعمله له أبو 30 جنيه، لا يجيب له أبو 50 واعمل لي مصنعية مش عارف إيه وتعمل لي مش عارف السلعة ده هنا عايزها من ألمانيا، مش يجيب له تيكت مضروب كده ستيكرز كده مضروب لا يبقى فيه صدق وفيه إيه أمانة، يوم يكسبوا الناس يكسبوا الناس. قول الكلمة وتبقى قدها، ما تقولش كلمة ما انتش قدها. قالوا لك والله احنا الاسره الفلانيه بنلملها ما تقولش عليا 500 جنيه وفي النهايه تروح تقول لهم خدوا 200 اصل انا ما لقيتش اكتر من كده، لا شيل على قدك، وان قلت كلمه وطلعت ما ترجعش فيها، اتصرف اتصرف علشان ما تخسرش الواقع اللي المفترض يكون في صفك. يبقى مرحله الانباء ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا، ومرحله الارسال الصادق الامين. تعالى بقى في مرحله ايه لما راح يدعوهم ورموه بالحجارة، عرف أدمى وأدمى وعقباه الشريف وسفهوه صلى الله عليه وسلم، سبوه وقعدوا يقولون أنت جاي تقول إيه تعيب آلهتنا ورموه. نفس اللي بيحصل، بس زمان كانوا بيسبوا بالأفواه بتاعتهم وبالغلمان والسفهاء بتوعهم ومسلطين عليه السفهاء يرموا بالحجارة، دلوقتي فاتحين علينا الفضائيات بتاعتهم بالبرامج وفاتحين علينا الجرائد بسفهائها يشتموا في كل ما هو إسلامي ويجيبوا غلطات الإسلاميين ويحكموا الإسلام كله عليها. هو الإسلام يتحكم على غلطات أبنائه؟ هو التيار الإسلامي يتحكم على غلطات أبنائه؟ لا تحكمه هو، حكمه هو. فنفس القضية كانوا بيرموا نبي عصام بالطوب في الطائف وبيشتموه، دلوقتي هم قاعدين يرموا فينا ويشتموا فينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مشي زعلان، زعلان قوي، مغموم مغموم. وخد بالك بس احنا لازم نكون زيد بن حارث، لازم نكون ايه زيد بن، مين اللي كان بيحمي عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ زيد. انا دلوقتي اهو بحمي عن الاسلاميين وبحبهم كلهم لان بيمثلوا الاسلام، واللي هيغلط فيهم هقول له انت غلطت يا اخويا يا حبيبي ودي ما تنفعش، بس في النهايه احنا الاثنين عايزين دين الاسلام اللي يحكم عشان ترجع لنا حضارتنا. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. فانا عامل زي زيد بن حارثه، وكل اللي هيدافع عن التيار الاسلامي ويقول اللي غلط منه غلطته على نفسه ويبقى التيار الاسلامي بمرجعياته الاسلاميه، ده يبقى اسمه ايه في زماننا؟ زيد بن حارثه. يبقى خد لقب وشهاده من سيدنا النبي اسمها ايه؟ الحب. مش زيد بن حارثه كان لقبه ايه؟ حب رسول الله. يبقى كل اللي يدافع عن المشروع الاسلامي ويقول يا جماعه ولا تزر وازره وزر اخرى، واللي يغلط من المشروع الاسلامي غلطته مردوده عليه ويتحكم عليها لوحده مش المشروع الاسلامي، ده يبقى حب رسول الله. اتقبلون ان تكونوا حب رسول الله؟ دافع وقول بانصاف وحمل كل غلطه على صاحبها مش على المشروع اللي بينتمي اليه. فهم النبي عليه الصلاه والسلام طلع بقى مغموم، مشى 100 كيلو على رجليه بتاعه، مشي من الطائف. الناس كان عنده امل ان البلد دي ايه تتبعه عشان تبقى ركن وظهير للاسلام، فكذبوه وضربوه وشتموه الحكايه. فمشي مهموم، يقول فمشيت مغموما، حديث في البخاري سيد عائشه بتحكيه، مغموما فما افقت الا وانا في قرن الثعالب. كل جبل صغير كده في وسط جبال بيسموه قرن، يعني لما يبقى في جبل كبير وجنبه جبل صغير كانه هو القرن بتاعه يعني. قرن الثعالب دي على بعد حوالي 100 كيلو من الطائف. مشى 100 كيلو يا جدعان، مهموم ليه يا رسول الله؟ مهموم ليه؟ عشان دمك اللي سال؟ لا والله. عشان عرضك اللي تشتم؟ لا والله. إنما مهموم ليه؟ مهموم لأن الناس دي ربنا ما فتحش قلوبها للإسلام. ده أنا كان نفسي أخد بإيديهم، ده أنا كان نفسي أخد بإيديهم فأنقذهم من النار. فما أفاق إلا وملك الجبال ينادي، سيدنا جبريل ينادي عليه ويسلم عليه ويقول ربك يقولك السلام، وهذا ملك الجبال يريد أن يسلم عليك. فسلم عليه ملك الجبال، قال له لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبين دول جبلين محوطين مكة والطائف، لو ملك الجبال عملهم كده هو البلدين دول إيه؟ خلاص ولا إعصار تسنامي. حد عارف حاجة عن اللي بيحصل؟ بتبلع. شفت العربية كانت عاملة إزاي؟ عربية عاملة زي اللعبة الصغيرة، والبيوت كانت ماشية كده، هوقع الجبلين عليهم مش هتملهم قومة. النبي عليه الصلاة والسلام جات له فرصة بقى ينتقم، يشفي غله أبو جهل. تيجي على دماغه صخرة كبيرة تفلقها نصين. ما أبو جهل كان عايز قبل كده مسك حجرة كبيرة وعايز يعمل إيه؟ يضرب رأس النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لهم بصوا عليا يا رجالة، كفار مكة بقى واقفين، قال لهم وهو ساجد قدام الكعبة حفلق له راسه بحجرة كبيرة. فراح لحد عنده فضل متصمر كده وبالحجارة مش عارف ينزلها. الله، ما تقول يا باطر، ما ترمي يا حبيبي. ويرجع لورا ويرجع لورا لحد الحجرة ما وقعت من ايده. قالوا له مالك؟ قال لهم والله لقد كان بيني وبينه فحل عظيم، جمل كبير ضخم، فتح فاه فمه لو تقدمت لابتلعني. فبيقولوا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم هو ايه ده؟ قال لهم ده جبريل عليه السلام تمثل له ولو تقدم خطوة لقطعه إربا إربا. فكان ممكن أصلا فرصة بقى، مش كان رافع عليه حجارة؟ يلا حجارة فوق راسه، والجزاء من جنس العمل. مش الطائف هم اللي رموني بالحجارة، اهي الحجارة هتيجي على دماغهم. اهو احنا كده يا إسلاميين، احنا في مرحلة الطائف دلوقتي، الطوب كتير قوي والشتيمة كتير قوي، بس احنا جايين عشان ننتصر لانفسنا ولا لديننا؟ لديننا. اسمع، احنا في مرحلة ايه؟ الطائف. جايين ننتصر لانفسنا ولا لديننا؟ لديننا. يبقى انفسنا في اللحظة دي تبقى رخيصة، تبقى مهر للدعوة. لو ردينا على سفهاتهم بسفهات زيها يبقى وقعنا، انما احنا جايين رحمة لينا وليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لملك الجبال لا، ازاي تطبع عليهم الجدة؟ بيعبدوا الصنم وكانوا ضربينه وطردينه وشتمينه. لا، بل أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. هو مش ممكن الليبراليين والعلمانيين ده هم يطلع منهم اللي ينصر دين الإسلام؟ هو مش ممكن النصارى اللي بيهاجموا الإسلام يطلع منهم اللي ينصر دين الإسلام؟ ابن أخت البابا شنودة أسلم من فترة مش بعيدة، وفي واحد من القساوسة اسمه الدكتور إبراهيم خليل فلوبوس، دكتوراه في اللاهوت وكان في أسيوط، وأسلم من حوالي 30 سنة، وليه على الإنترنت عدة اسطوانات بيحكي فيها سر إسلامه إيه وإيه اللي كان بيتقال عن الإسلام جوه الكنائس. بس بالرغم من كده، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. اللي احنا بنقعد ابناء البلد الواحد، ما بنردش الإساءة بالإساءة أبدا. يبقى احنا في مرحلة الطائف، بل نرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. هيطلع من ظهرهم اللي كسر قوتهم ويقضي على حلمهم. فانت اصبر. المرحلة اللي بعد كده مرحلة أحد. أنا بديك لقطات بتنطبق على الواقع الحالي، مش بحكي لك السيرة كلها. لما قتلوا 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم مين؟ ها؟ سيدنا حمزة. أم بقى أبو سفيان واقف في الناحية التانية، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واقف في الناحية التانية وبيحموه. فقام أبو سفيان، كان أبو سفيان لسه كافر ما أسلمش، هو أسلم في غزوة الفتح. قام قال إيه؟ لا، الأول قال كده، أفيكم محمد؟ ولا إحنا قتلناه وخلصنا عليه؟ فنحن قال لا تجيبوه. أفيكم محمد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عمر، سيدنا عمر تعرف بقى عارف سيدنا عمر وسرعته في الحق وشجعته فيه. نفسهم قال لا تجيبوه اسكتوا. ثالث مرة قال لهم بقول لكم المرة الثالثة أفيكم محمد؟ ما ردوش. قال إذا قتلناه. يعني إيه خلصنا على طيب. فرح قايل في اللحظة دي إيه؟ أعد هبل أعد هبل. يعني قتلنا محمد من أجلك يا هبل. هبل اللي هو الصنم بتاعهم زي هبل الليبرالية وهبل العلمانية وهبل الشيوعية وهبل الاشتراكية وهبل الديمقراطية. أعلو هبل. فالنبي عصام قال ألا تجيبوه؟ الله يا رسول ما أنت لسه مسكتنا. ده لما كان بيتكلم عن شخص لا تجيبوه، إنما ده هنا بيتكلم عن التوحيد عن الإسلام عن الدين عن الشريعة. في اللحظة دي احنا كنا ما بننتصرش لأشخاصنا، لكن حننتصر ليه؟ لديننا لله. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، غير أنه إذا انتهكت محارم الله غضب غضبا شديدا. ألا تجيبوه؟ قالوا بماذا نجيبه يا رسول؟ قولوا الله أعلى وأجل، الإسلام أعلى وأجل من المشروع الليبرالي العلماني الشيوعي الاشتراكي الرأسمالي النصراني الديمقراطي. الله أعلى وأجل. ثم قال كلمة أخرى، فقال ألا تجيبوه؟ فقال كيف نجيبه يا رسول الله؟ لنا العزة ولا عزة لكم. أبو سفيان قال لنا العزة ولا عزة، عندنا العزة الإله التاني وأنتم ما عندكمش عزة. فقال ألا تجيبوه؟ بماذا يقول؟ الله مولانا ولا مولى لكم. إنما المشروع الليبرالي العلماني الشيوعي الاشتراكي الرأسمالي الديمقراطي مين مولاهم؟ ماركس ولينين ومش عارف مين واللي مؤسسين الليبرالية والشيوعية والاشتراكية الغربية من دول أوروبا وأمريكا وروسيا. إنما إحنا الله مولانا. مين اللي شرح لنا ديننا؟ الله. مين اللي جعلنا على شريعة الإسلام؟ الله. أنت عارف الآية دلوقتي لسه جايين حالا في سورة الجاثية. عارف الجاثية جاي من إيه؟ من الجثو على الركب، اللي ينخ على ركبه يقع على ركبه. في سورة الجاثية وحربط لك بينهم بقى بين الاسم والآية، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ده الخطاب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولنا. ثم مين اللي جعلنا على الشريعة ده؟ إيه؟ الله عز وجل. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، اللي مش عارفين الشريعة دي وحقيقتها. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. كمل الآية اللي حافظ. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يبقى عندنا شريعة جعلناك عليها اتبعها، وفي أهواء اوعى تمشي وراها. ده أصحاب الأهواء مش عارفين حقيقة دينك اللي جاي يصلح الدين والدنيا الاتنين مع بعض. بس خد بالك خد بالك، لو اتبعت أهل الأهواء لن يغنوا عنك من الله شيئا. يعني يعملوا لك البحر طحينة وفي النهاية يغرقوك فيه، يفرشوا لك الأرض رمل وفي النهاية يدفنوك فيه. الليبرالية الشيوعية الديمقراطية الملوخية البميوية. والله بحنف لك بالله، الديمقراطية دي حلال عليهم بس، إنما لو جات لغيرهم أديكم شايفين اللي بيحصل. يوم ما تيجي الصناديق في صف الإسلاميين تبقى نصيبة سودة عليهم وعلى اللي خلفوهم، إنما يوم ما تيجي في صفوهم إنها الديمقراطية أثبت الناس الديمقراطية. إيه العبط ده؟ إيه دي الديمقراطية؟ قال لك ايه زي ما حصل في الجزائر، ولا تتردد انهم لا يغنوا عنك من الله شيئا. هيفضلوا يغروك بالمبادئ بتاعتهم وفي النهايه هيركبوا عليك. وان الظالمين بعضهم اولياء بعض. يا هادي، يبقى الظالمين كل اللي بيمثل مهاجمه الشريعه الاسلاميه وعدم اعتبارها المرجعيه في الحياه السياسيه والاقتصاديه والخلقيه والدينيه والاجتماعيه والعسكريه والسياسيه والدوليه والمحليه، كل ده ربنا سماهم ظالمين. يبقى الليبراليه والعلمانيه والشيوعيه والاشتراكيه ولولولولو كل ده ظالمين، بعضهم اولياء بعض. يعني اهو شفناهم اولياء بعض، اهو حاطين ايديهم في ايدين بعض. وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. كل اللي بينصر الاسلام ما يخافش، الله وليه. وقول كلمتك وما تخافش، والله ولي المتقين. ارجع بقى تاني، انت عارف بقى ربطها بسوره الجاثيه ايه؟ يبقى الذي لا يتبع الشريعه التي شرعها الله له سيجثو على ركبتيه، هيقع الارض. انما اللي يتبع الشريعة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها له ربنا حيرفعه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، بتتبعوا الشريعة. فاستمسك بالذي أوحي إليك الشريعة، وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر يعني إيه؟ رفعة وشرف وعلو. يبقى كل اللي يبعد عن الشريعة يجثو، وكل اللي يقرب منها يعلو ويشرف. خدنا مرحلة الإنباء، مرحلة الإرسال، مرحلة الطائف، مرحلة واحد بقى لنا العزة ولا عزة لكم. قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الشريعة دستورنا، الإسلام دستورنا. طيب نيجي بعد كده ايه؟ جي عند القاتلة فردنا صلى الله عليه وسلم، قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. بس المشهد اللي جاي بعد كده بقى، لما طبعا الشتائم اللي بتحصل دي مأثرة في نفوس الصحابة، والسبعين اللي مقتولين دولة، والباقيين متجرحين كلهم على فكرة، متجرحين جراح جامدة، متجرحين يعني بقية الصحابة متجرحين جراح جامدة، اللي مقطوع دراع واللي واخد ضربتين ثلاثة، وكان فيهم بقى السيدة نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها وارضاها، لما خدت ضربة سيف جامدة جابت عظم كتفها لما كانت بتدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وطلحة بن عبيد الله لما كانوا هاجمين على النبي عليه الصلاة والسلام الكفار وزلقينه ناحية الجبل، فراح هو حاضن النبي عليه الصلاة والسلام ومد ظهره للكفار، فالسهام بقت تيجي في ظهر مين؟ طلحة. فبقى ظهر سيدنا طلحة عامل زي القنفد، عامل زي الشوك كده من كتر السهام اللي فيه. فقال أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجبت له، أوجب الايه؟ الجنة. فقاعدين بقى بيضمدوا جراح النبي عليه السلام، وسنته المكسورة الرباعية على وزن ثمانية، رباعية هنا اتكسرت، والحديد اللي كان مغطي المغفر دم على السداخ كده دخلوا هنا، وراسه اتشجت، ورجل النبي عليه السلام اتجزعت من الحفرة اللي كانت معمولة. فهم صعبان عليهم النبي عليه السلام، فهموا قالوا بقى الصحابة عايزين ينفسوا بقى، يعني قتلة وجراح وحرب نفسية وشتايم. قالوا ادعوا الله عليهم يا رسول الله، من حقهم يا جدعان والله العظيم، بس دول هم مخنوقين، هم غلطانين لما يطلبوا الدعاء؟ لا مش غلطانين، ما هو مفيش بقى، ادعوا الله عليهم يا رسول الله، دول عملوا كتير. شوف في عز المعمعه وحمزه، حمزه لوحده كفايه، وجراح النبي لوحدها كفايه عليه الصلاه والسلام. فاما ان مصام يرد على الصحابه لهم اني لم ابعث لعانا، إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأنا بقوله إن يا من ننتمي إلى المشروع الإسلامي على اختلاف توجهاتنا، سواء كنا ننتمي إلى فصيل بعينه أو مستقلين نحب الكل، لسنا لعانين، إنما نحن رحمة وبلسم حياة للناس، اللهم اغفر لكل من هاجمنا فإنهم لا يعلمون. دي مرحلة الايه؟ أحد. تعالى مرحلة واختم بها بقى عشان طولت عليكم، مرحلة الفتح. ما هو انت لو مشيت من مرحلة الإنباء باللي انا قلت لك عليه فيها، المرحلة الإرسال لمرحلة الطائف لمرحلة أحد، هتوصل للفتح، واحنا منتظرين ان شاء الله عز وجل، وعندنا امل حتى لو طال شوية. من أحد وفي الفتح ايوه، بس يعني مين بقى يصبر بقى؟ الفتح. وهم داخلين على مكه، سعد بن عباده قال ايه؟ كان رافع، كان اصلا مديله الرايه بتاعه الانصار، فسعد بقى فرحان ان ربنا هيفتح مكه ويخلصها من الاصنام سنه 8 هجريه في شهر رمضان 20 رمضان. فسيدنا سعد من فرحته قال ايه؟ اليوم يوم الملحمه، النهارده هنخلص بقى، هنشفي غلنا من المعارك اللي كانت بيننا وبين قريش اللي معذبانا دي، وماسكين هبل بقى ومتنجسين الكعبه، وبدر واحد والحديبيه واللي قبلها والاحزاب اليوم يوم الملحمه. ده بيقولها كده حميد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، اليوم يوم المرحمه. ها اليوم ايه؟ يوم المرحمه. احنا مش داخلين ندمر مكه، مش داخلين نقتل الناس اللي فيها اللي كانوا قاتلين مننا قبل كده ومعذبيننا ومضطهديننا وطاردنا من بيوتنا واخدين فلوسنا ونهبين خيراتنا، ده احنا جايين عشان نرحمهم مش نلتحم معاهم. ها هم قاعدين دلوقتي يقولوا ايه؟ ده الاسلاميين لو حكموا هيصفوا اللي كانوا بيخلفوهم بأمارة ايه؟ بأمارة ان انت ما صفيت اللي كان بيخالفك قبل كده والسجن الحرب يشهد أيام عبد الناصر والمعتقلات تشهد أيام حسني مبارك. ها؟ من اللي كان بيصف المخالف بتاعه؟ يبقى أنت بتحكم بالبلد بتاعك عليا. لا، ده إحنا المسلمين، فكلنا مسلمين عشان ما يقولش ان احنا بنكفره، ده احنا اصحاب المشروع الاسلامي، ما هو مسلم بس صاحب مشروع غير اسلامي، ده احنا اصحاب المشروع الاسلامي. لما ربنا هيمكننا هنقول اليوم يوم الايه؟ المرحمه. فكروا الناس بالكلام ده، لان احنا ما بنشتغلش من دماغنا يا اصحاب المشروع الاسلامي. مين شيخنا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. علمنا لما ربنا يمكننا نقول اليوم يوم الملحمه والتصفيه، ولا اليوم يوم المرحمه؟ يوم المرحمه. وقفوا كلهم ونزع الرايه من ايد سعد، قال له كلمتك دي ممكن تضيع دنيا، كلمتك دي ممكن تهيج الناس، كلمتك دي ممكن تتحسب على الاسلام. سحب الرايه منه وداها لواحد تاني. يبقى الغلطه هنا خاصه مين؟ صاحبها. كانوا يروحوا بقى اياهم الليبراليين يحكموا بقى على النبي عليه الصلاه والسلام، واللي معاه يقولوا كانوا رايحين يدمروا مكه بقى بغلطه سعد. يقول لك ده سعد قال لي يوم يوم الملحمه. طب ما النبي انكر عليه، ما هو اي واحد بيغلط في التيار الاسلامي قياداته بينكروا عليه. ليه متجيبوا الغلطة وتنسوا إنكار قياداته عليه؟ فلما دخلوا بقى كلهم والنبي عليه الصلاة والسلام طهر الكعبة بقى، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وبلال قدم بقى والكعبة اتطهرت يا جدعان، واتكسرت الأصنام بقى. وفي أصنام دلوقتي بتتكسر، إيه بقى الحرية اللي كانت مفقودة؟ تكسر الصنم بتاع الاستبداد، تكسر صنم مش عارف إيه، تكسر صنم إيه. مش عايزين أصنام العلمانية، واللي العلمانية صنم، والليبرالية صنم، والشيوعية صنم، والاشتراكية صنم، وكل من يحارب مشروع الإسلامي صنم. فإحنا بنقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فوقفوا كلهم بعد ما شافوا الأصنام وقعت قدام عينيهم بتاعتهم بقى، زي ما إن شاء الله هنشوف كل المشاريع الغربية اللي هي بتقع قدام عينيهم. مستنيين بقى النبي صلى الله عليه وسلم. مش بيقولوا الإسلاميين لما بيحكموا هيصفوا؟ تعال نشوف سيد الإسلاميين صلى الله عليه وسلم اللي بياخدوا منه، ولو عملوا غير كده يبقوا غلطانين وما بيسويش المشروع الإسلامي. اديه فرصة وشوف يا حبيبي، زي ما هم ادوك فرصة وقطعتهم وقطعت عيشهم أيام عبد الناصر وأيام السادات وأيام حسني مبارك الثلاثة، ولهم مزايا ولهم مزايا. أما عبد الناصر بقول الله يرحمه، وأما السادات بقول الله يرحمه، وأما حسن مبارك بقول اللهم توب عليه واختم له بالإيمان. مش ده اللي احنا لسه متعلمينه دلوقتي؟ اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. اوعى تحكم هواك، يتحاسب على غلطاته، لكن نقول اللهم اهديه واختم له بالإيمان. ولا احنا جايين نطلع الناس من دين الإيمان؟ هي الهوى ممكن يغالي. ايه يا عم الشيخ بتقول ايه؟ انت ازاي تقول كده؟ و70 مليار والمعتقلات، انت لو اتقتل لك واحده ولا اتقتل لك ابن ولا اتجلد لك زهر كنت قلت كده يا حبيبي؟ اقسم بالله كنت قلت كده. دين ولو اشتغلنا بالهوى خلاص بقى. فالمهم نقسم لهم ما تظنون اني فاعل بكم؟ نتمكنت اهو. قالوا خيرا. قلت له أرجل من الليبراليين والعلمانيين، والله العظيم كفار مكة أرجل من الليبراليين والعلمانيين والشيوعيين والنصارى، لأن الليبراليين والعلمانيين والشيوعيين والاشتراكيين والرأسماليين والنصارى بيقولوا لو الإسلاميين حكموا هيقتلونا. كفار مكة أرجل منكم وعزة الله. ده أول نبي ما قال لهم ما تظنون أن فعل بكم لما ربنا مكنني منكم. قالوا خيرا، ده انت صاحب دين وشايفين هو الصادق الامين والحكايه والروايه اللي قلناها قبل كده. قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم، ده احنا ما عملنا فيك بس انت برضه صاحب كرم، انت الكبير انت الاصل. فقال اقول لكم كما قال اخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، ننسى اللي فات، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا فانتم الطلقاء. يراك في المشروع النبوي ده في الفترة الحالية لقطات خمسة، والله ما كانش الموضوع بتاعي كده. أنا فاتح الموضوع بتاعي وكل شيء أبو الصلاة أقول له يلا راح، اللي أنا محضره غير كده خالص. أنا ما أعرفش والله، أقسم بالله أنا مش عارف. أنا فتحت الموضوع بتاعي لأن الموضوع بتاعي النهاردة كان عن نفحات إيمانية في معرفة الله عز وجل، حاجات كده رقائق حلوة طيب القلوب، ناخدها المرة اللي جاية. بس المرة دي الظاهر لأن الأحداث النهاردة كانت جامدة قوي، والهجوم كان جامد النهاردة بالذات وقبل كده، فأراد الله أن يطلع الإفراز ده بقى، الإفراز الدفاعي ده. فنسأل الله أن يجعل هذه الكلمات كلمات طيبة، كلمات مرشدة، كلمات هادئة، عنوانها الإنصاف حتى لو كنا تجاوزنا في بعض الكلمات، فاللهم سامحنا وإن كان من لفظة نابية أو كلمة غير لائقة، فإنما هي من زلات لساني ومن وساوس نفسي وشيطاني، والإسلام منها بريء والله ورسوله منها بريئان، وأتوب إلى الله وأستغفره من أي لفظة قبيحة أو غير لائقة أو نابية، وأسأل الله الهداية لنا ولكل من خالفنا حتى ولو كان غير مسلما. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، وأصلحنا واصلح بنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.